يقول السائل: ما هي تحية المسجد الحرام؟ تحية المسجد الحرام الطواف بالكعبة شرفها الله إذا تيسر، فإن لم يتيسر له الطواف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول السائل: هل نفهم من قصة نوح عليه السلام أنه عمر 1000 سنة إلا 50 عاما هو فقط، أما قومه فكانت أعمارهم مثل أعمارنا؟ مكث نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام في قومه أكثر الأنبياء، فهو كما ورد هو أطول الأنبياء عمرا، وكان عمره على ما قيل قبل الرسالة 350 سنة، وبقي بعدما أغرق الله أهل الأرض من الكفرة 350 سنة، وقيل غير ذلك، فقيل إن عمر نوح عليه السلام 1700 سنة أو حولها، وقيل غير ذلك، فهو أطول الأنبياء عمرا، وأعمار قومه طويلة لكنها لا تصل إلى هذا الحد والله أعلم. كانت أعمارهم طويلة، وكانت الأعمار طويلة بدأت تنقص شيئا فشيئا حتى كانت أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. وعليه الصلاة والسلام سأل الله جل وعلا لأمته، لأن أولئك أعمارهم تطول ويعملون الأعمال الصالحة الكثيرة بأعمارهم الطويلة، فسأل محمد ربه جل وعلا أن يعوض أمته، فأعطاه الله جل وعلا له ولأمته ليلة القدر التي هي تدرك في السنة، وهي خير من 1000 شهر، ليلة واحدة العمل الصالح فيها خير من 1000 شهر بكتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. الآيات. فأعمار الأمم طويلة، لكن عمر نوح كان أطول عليه الصلاة والسلام، وورد أنه يأتيه الأب بولده فيقول: يا ولدي احذر هذا، فقد حذرني منه أبي وأبي حذره منه جدي، يعني أدرك الآباء والأجداد والأحفاد عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل النافلة في المسجد الحرام أفضل أم في البيت أفضل؟ النوافل في البيت أفضل، سواء كان في مكة أو في غيرها، فالنافلة في البيت أفضل، والنافلة في مكة في البيت مضاعفة بحمد الله، لأن مضاعفة الصلاة كما قرر كثير من العلماء رحمهم الله على أنها مضاعفة، سواء كانت في المسجد الحرام هذا أو في غيره من المساجد أو في البيوت من النوافل، لأن المضاعفة في مكة كلها لا في المسجد خاصة، وإن في مكة كلها يعني في حدود الحرم. يقول السائل: هل يجوز الاعتمار لأبي وأمي بعد أن أديت العمرة لنفسي، ومن أين أحرم؟ إذا من الله عليك وأديت العمرة فاحمد الله على ذلك، ولا تكرر العمرة وأنت في مكة، وإنما كرر الطواف كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فالداخل إلى مكة ما يحسن أن يخرج من أجل أن يأتي بعمرة، دخل إلى مكة بعمرة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. دخل إلى مكة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم مرات عديدة، دخل بعمرة أو بالحج، ما خرج للإتيان بنسك آخر. لما خرج صلى الله عليه وسلم لغزوة الطائف وغزوة حنين، وقسم غنائم حنين عليه الصلاة والسلام في الجعرانة راجعا من الطائف، أحرم من الجعرانة ودخل مكة بعمرة. فالداخل إلى مكة نقول: لا تحرم نفسك، ادخلها بعمرة. من كان في مكة ودخل بعمرة نقول: لا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، أنت دخلت مكة بعمرة يسعك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. أفضل أعمال العمرة هو الطواف بالبيت شرفه الله، وهذا يسوغ للمرء كل وقت والحمد لله. لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أفضل أعمال العمرة هو الطواف بالبيت، وهو مأذون للمسلم فيه دائما وأبدا. لما تذهب إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى غيرها؟ إنسان دخل مكة بغير عمرة مثلا لغرض من الأغراض، ثم بدا له أن يعتمر، نقول: تخرج إلى الحل وتحرم منه وتدخل مكة بعمرة. إنسان مقيم في مكة وطالت إقامته في مكة وأحب أن يعتمر، يخرج إلى الحل ويحرم من الحل ويدخل مكة بعمرة، كما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كلما حمم رأسه يعني اسود ونبت الشعر وكثر خرج وأحرم ليحلق، يحب أن يحلق رأسه بنسك. فالخلاصة أن نقول: من كان بمكة لا تخرج للإتيان بعمرة، لا تخرج لهذا الغرض وحده. إن خرجت لغرض آخر وأردت العودة فنعم تعود بعمرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الطائف في غزوة حنين، ولما فتح الله له وغنم من غنائم حنين الكثيرة وقسمها صلى الله عليه وسلم في الجعرانة أحرم ودخل مكة. أنت داخل إلى مكة، خرجت من مكة إلى المدينة إلى الطائف إلى جدة إلى أي مكان، وأردت العودة إلى مكة، لا تحرم نفسك، أدخلها بعمرة. وهكذا يقول السائل: لي صديق رأيته يفعل بعض المعاصي ونصحته مرة واحدة ولم يمتنع، هل أكتفي أم أكرر عليه النصح؟ لا يا أخي، كرر عليه ولا تيأس، قد لا يستجيب لك في المرة الأولى والثانية والخامسة والعاشرة، ثم يمن الله عليه بالهداية فيستجيب لك في الخامسة عشرة من دعوتك، يستجيب لك ويشكرك، ولك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، ويعترف بهذا لك ويعرف أنك ناصح له. وإذا عرفت أن نوحا عليه الصلاة والسلام مكث في قومه يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى 1000 سنة إلا 50 عاما، فتكتفي بدعوة صاحبك مرة واحدة ثم تسكت؟ والله جل وعلا قال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون: أشقى خلق الله في وقته، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، لأنه جل وعلا يعلم أنه يموت على الكفر والضلال، لأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، ولكن ليعلم عباده. فقولا له قولا لينا، لا تقول هذا شقي وهذا نحس وهذا طاغوت وهذا كذا، ما تدري، ما تدري ما في علم الله، ربما أنه في علم الله صالح تقي، ولكن جعل الله جل وعلا سبب هدايته على يد واحد من عباده، فارجو الله أن تكون أنت هو. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فرق الله به بين الحق والباطل كما قال عليه الصلاة والسلام: وما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير عمر، يخاف الشيطان من عمر رضي الله عنه. سبب إسلامه أنه ذهب إلى أخته وزوجها يريد أن يفتك بهم لأنهم اتبعوا محمد، وصك أخته حتى سال الدم، فلما رأى الدم يسيل من جبين أخته رضي الله عنها فاطمة تأثر من هذا ولان قلبه وأراد أن يتحبب إليهم. قال: ناولي الصحيفة التي تقرؤون بها. قالت: لا، أنت مشرك نجس، وهذا كلام الله ما يسلم لك ولأمثالك، مع ما صكها وضربها. قالت: لا، أنت مشرك نجس. قال: طيب كيف تناولين؟ قالت: اغتسل، اغتسل عن الشرك وأظهر الإسلام وسلمك إياها رضي الله عنها وأرضاها. فكان سبب هدايته كاي إلى أخته ليفتك بها هي وزوجها، لأنهم في زعمه ذاك الوقت صبأوا، اتبعوا محمد واتبعوا الجهل والضلال في نظره، ثم من الله عليه بالهداية ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن أبي جهل، أبو جهل اللعين الذي مات على الضلال. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأحد هذين فهدى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وصار إسلامه نصرا وتأييدا للإسلام والمسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فالمسلم ما يحقر نفسه في الدعوة إلى الله، ولا يقول هذا شقي أو هذا فاجر أو هذا عنيد، لا، قلوب العباد بين أصبعي من أصابع الرحمن، احرص على أن تكون سببا للهداية واحرص على ذلك، والله جل وعلا يوفقك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من المال العظيم الذي هو أنفس شيء عند العرب، النعم، الإبل الحمر الجميلة الحسنة غالية الثمن. فيحرص المسلم على دعوة من حوله، ويبدأ بالأقربين ومن حوله من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والجيران والأقارب وغيرهم، الزملاء ومن تربطه به صلة، ويرفق به ويتلطف به، وإذا رآه على معصية يدعوه إلى الله ويستر عليه ما يفضحه. فالمؤمن ينصح ويستر، والمنافق يفضح. المنافق يفرح أنه يرى المسلم على معصية لينشرها في الناس ويخبر عما رأى، والمؤمن يرى المعصية ويستر على أخيه وينصحه. الرجل الذي جاء بماعز ليعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا سترته بردائك؟ يعني ما كان ينبغي أن تسوقه إلي ليعترف وليظهر ما فعل، استره بردائك وادعه إلى الله، استر عليه وانصحه. تقول السائلة: المرأة إذا رغبت الخروج إلى المسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة هل تؤجر مثل الرجل؟ وهل يلزمها الغسل للجمعة ولبس ثياب بيضاء؟ أولا، صلاة المرأة في بيتها خير لها، الجمعة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. لكن إذا استأذنت زوجها أو والدها أو أخاها أو عمها أو المتولي أمرها فليأذن لها إذا لم يكن في ذهابها مضرة عليها أو مضرة على المسلمين. إذا استأذنت فليؤذن لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أمت الله المرأة، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ثم بين للنساء فقال: وبيوتهن خير لهن، في مكة وفي المدينة وفي غيرها. كانت عائشة رضي الله عنها لا تأتي للمسجد الحرام إلا بعد صلاة العشاء لتطوف، وأما الصلاة فتصلي في مكانها رضي الله عنها. وهكذا كنا النساء المؤمنات يبتعدن عن الرجال ولا يخالطن الرجال ولا يزاحمنه، وإذا كنا معهم في المطاف فليأخذن الجانب الأيمن ولا يزاحمن الرجال ولا يخالطن الرجال، يؤذين أنفسهن ويؤذين الرجال. وخير ما للمرأة ألا ترى الرجال ولا يروها، هذا خير ما يكون لها. فهي إذا استأذنت من أجل أن تصلي في المسجد الحرام أو لتسمع بعض الدروس أو تسمع خطبة الجمعة أو نحو ذلك فلا ترد ولا تمنع إلا إذا كان خروجها فيه مضرة، إذا كانت تخرج متبرجة، تخرج متطيبة، تخرج مظهرة لشيء من محاسنها، سافرة عن وجهها، لا، هذه تمنع، يجب على وليها أن يمنعها، لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فإذا كان خروجها محتشم ولا تؤذي أحدا فلا ينبغي لوليها أن يمنعها، لكن عليها هي أن تقنع وتصلي في بيتها خير لها. فإذا رغبت في حضور الجمعة فيستحب لها أن تغتسل كما يغتسل الرجال، لأن السنة الاغتسال لمن حضر الجمعة من أجل إزالة بعض الروائح من العرق ونحوه والروائح الكريهة. وهكذا يستحب للمسلم في كثير وفي كل المجامع أن يكون على أحسن حال. يقول السائل: رجل جاء بعمرة وطاف بالبيت 7 أشواط وفي السعي نقص شوطين وخلع ملابس الإحرام وحلق ولبس ملابسه العادية، فما هو الواجب عليه الآن؟ الواجب عليه أن يبادر الآن إلى خلع ملابسه العادية ويلبس ملابس الإحرام ويكمل السعي ثم يحلق أو يقصر ثم يتحلل، بهذا يتحلل ما دام أنه بقي عليه شيء من السعي فهو ما كمل عمرته، والسعي ركن من أركان العمرة، فأركان العمرة النية التي محلها القلب، والطواف والسعي. وواجبات العمرة اثنان: الإحرام من الميقات المعتبر له، والحلق أو التقصير بالنسبة للرجال، والتقصير للنساء. فالذي قصر في السعي يعتبر ما كمل عمرته إلى الآن، حتى ولو خلع ملابسه، ولو حلق، ولو قصر، عليه أن يستعيد ملابسه ويكمل سعيه، يبني على السعي السابق الذي سعى 5 أشواط مثلا، ويأتي بالاثنين الباقيين ثم يحلق. وإن كان قد حلق من قبل فعليه أن يمر الموسى على رأسه ويكفيه ذلك إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم من أدى العمرة ولم يقم بالاضطباع ولا بالرمل؟ من أدى العمرة ولم يقم بالاضطباع ولا بالرمل لا بأس عليه، عمرته صحيحة. الاضطباع سنة من سنن الطواف، والرمل كذلك سنة من سنن الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى. والرمل هو المشي بسرعة، إسراع الخطى ومع مقاربتها. والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وهذان سنة من سنن الطواف. فمن تركهما سواء كان عالم أو جاهل أو ناسي لا شيء عليه والحمد لله، عمرته صحيحة، لكن إذا أتى بهما فذلك أكمل. يقول السائل: أنا مقيم بمكة، فهل الأفضل لي في شهر رمضان العمرة أم قراءة القرآن والطواف بالبيت؟ ما دام بمكة ومقيم بمكة فالأحسن أن يكثر من الطواف بالبيت وقراءة القرآن والعبادة. وإن خرج إلى الحل للإتيان بعمرة فلا لوم عليه ولا يلام، ما دام أنه مقيم بمكة وأحب أن يعتمر فلا يعنف عليه. وإنما الذي ينهى عنها التكرار، لأن بعض الناس يكرر العمرة في رمضان من أهل مكة، وينهى القادم إلى مكة بعمرة ينهى عن الخروج تكرارا للإتيان بعمرة أو بعدد من العمرات، ما ينبغي مثل هذا. وأما المقيم بمكة وإذا رغب أن يعتمر في رمضان فلا بأس عليه. يقول السائل: أحس أن وضوئي انتقض أثناء الطواف، وأكملت الطواف والسعي وقصرت وخلعت ملابس الإحرام. إذا كان شك في انتقاض الوضوء فلا يلتفت له، وطوافه صحيح وتحلله صحيح. أما إذا كان تيقن أنه انتقض وضوءه فعليه أن يعيد الطواف بعد أن يتوضأ، ويعيد السعي الذي سعاه بعد طواف غير صحيح، ويعيد الحلق أو التقصير، لأنه إذا تيقن معناه أنه طاف بدون طهارة، وإذا طاف بدون طهارة فقول الجمهور العلماء على أن طوافه غير صحيح، فيعيده ويعيد السعي بعده. وأما إذا كان شك فالأصل الطهارة، لأنه يعلم أنه كان من قبل طاهر لكن شك في الحدث، أحس بشيء مثلا ولم يتيقن، فمثل هذا لا يلتفت للشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الرجل في الصلاة فقد يأتي الشيطان فيعقد بين شعرتين حول دبره ثم يخيل إليه أنه أحدث فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ما يخرج من عبادته التي دخل فيها حتى يتيقن أنه أحدث. يقول الفصل باليوم واليومين بين السعي الذي سعى خمسة ثم تحلل والآن يريد أن يكمل، أقول لا بأس عليه لأنه ما يلزم الموالاة بين أشواط السعي، فعليه المبادرة بخلع ثيابه العادية ولبس ملابس الإحرام وإكمال السعي. يقول عملت عمرة لنفسي شخصيا ونفسي أعمل عمرة لوالدي وزائدا لابنتي لابني زائدا لأختي، هل يجوز؟ لا يا أخي، ما كان هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام والصحابة حوله أحرص الناس على الأعمال الصالحة، ما كانوا يكررون العمرة ويخرجون هكذا، يدخلون بمكة بعمرة ويؤدونها ويكثرون ويطوفون بالبيت. يقول طفت حول الكعبة 8 مرات، الثامن هذا زيادة لا يعتد به، إن كنت متعمد فلا يجوز لك ذلك، وإن كان مبني على جهل أو نسيان أو عدم إحصال العدد ونحو ذلك فهذا معفو عنه إن شاء الله. ويقول هل يجوز صلاة سنة الفجر بعد صلاة الفريضة إذا لم استطع أن أصليها قبل الفريضة؟ نعم، إذا فاتتك قبل الصلاة ما تمكنت أن تأتي بسنة الفجر قبل الصلاة فيستحب أن تأتي بها بعد، إذا أمكن بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح فهو أولى، وإذا خشيت أن تنساها أو تنشغل عنها فأدها بعد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.